أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا ان هناك فرقا عقليا بين باب الامر وباب النهي، باعتبار ان العقل يفرق بين وجود الطبيعة وبين انعدامها، يرى ان الطبيعة توجد بفرد واحد لكنها لا تنعدم إلا بانعدام كل الأفراد. وعلى ضوء هذا الفارق العقلي الذي يدركه العقل بين جانبي الوجود والعدم للطبيعة، على ضوء ذلك يقع فرق ويحصل فارق بين باب الأمر وباب النهي، فارق من جهة الامتثال وفارق أيضا من جهة العصيان. السلام عليكم ورحمة الله. ففي جانب الامتثال، السلام عليكم ورحمة الله، امتثال الأمر يتحقق بالإتيان بفرد واحد، بينما امتثال النهي لا يتحقق بالاجتناب عن فرد واحد. هذا الفرق العقلي بين الأمر والنهي في جانب الامتثال كما شرحناه بالأمس. وأيضا يحصل على ضوء ذاك الفارق العقلي الذي ذكرناه، يحصل فارق بين الأمر والنهي في جانب العصيان أيضا. عصيان الأمر إنما يتحقق بترك كل الأفراد، لو ترك كل الصلوات المتصورة فحينئذ يكون قد عصى وجوب الصلاة. عصيان الأمر لا يكون إلا بترك كل الأفراد والمصادق، بينما عصيان النهي يتحقق بفرد واحد أيضا، لو كذب كذبة واحدة يكون قد عصى حرمة النهي، هذا أيضا في جانب العصيان. فالنتيجة هي أنه هم في جانب الامتثال يختلف الأمر عن النهي، وهم في جانب العصيان. وهذا الاختلاف في جانب الامتثال والعصيان بين الأمر والنهي قائم على أساس الاختلاف والفرق الذي يدركه العقل بين وجود الطبيعة وعدم الطبيعة، لأن الأمر طلب لإيجاد الطبيعة، طبيعي الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، فالأمر هم أمر بإيجاد الطبيعة، لذا يحصل امتثال الأمر بفرد واحد، ولا يحصل عصيان الأمر إلا بانعدام جميع الأفراد. إذا انعدمت جميع الأفراد فقد انعدمت الطبيعة حينئذ، والمولى كان قد طلب وجودها والمكلف أعدمها فيكون عاصيا. هذا بالنسبة لجانب الوجود. بينما في جانب العدم العقل يرى أن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، فإذا طلب المولى انعدامها كما في النهي إذن فلا يحصل امتثال هذا النهي إلا بإعدام جميع الأفراد. أما لو لم يعدم جميع الأفراد أتى ببعض الأفراد لم يكن ممتثلا، يكون عاصيا. هذا حاصل هذا الفرق الثاني. فقد تحصل لدينا إلى الآن وجود فارقين بين الأمر والنهي، أحدهما الفارق الذي ذكرناه في الجهة السابقة من البحث التي انتهينا عنها أمس أو قبل أمس، وهو أن النهي انحلالي بينما الأمر بدلي. عندما يقول صلي لا توجد لدينا وجوبات عديدة بعدد أفراد الصلاة، لا ينحل هذا الوجوب إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد الصلاة، بل إن إطلاق الأمر بالنسبة إلى أفراد الصلاة إطلاق بدلي وليس انحلاليا، هذا في الأمر. بينما في النهي لا، النهي انحلالي، عندما يقول لا تكذب ينحل الحق يعني الحرمة بلحاظ أفراد الكذب، ينحل إلى حرمات عديدة بعدد أفراد الكذب. هذا في الفرق، هذا ذكرناه أثبتناه في الجهة السابقة من البحث. السلام عليكم ورحمة الله. الفرق الثاني هو الفرق الذي ذكرناه في هذه الجهة التي لازلنا فيها، وهو أن النهي شمولي بخلاف الأمر، يعني العقل يرى أن امتثال الأمر يتم بفرد واحد بينما امتثال النهي لا يتم بفرد واحد، بترك كل الأفراد يحصل الامتثال. العقل يرى أن عصيان الأمر يكون بترك كل الأفراد، لكن عصيان النهي لا، يتحقق بفرد واحد. هذا فرق ثاني بين الأمر والنهي غير الفرق الأول. فحتى لو أن أحدا غض النظر عن الفرق الأول وافترض أن النهي مثل الأمر ليس انحلاليا، كما أن الأمر لا ينحل إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد الصلاة، كذلك النهي أيضا لا ينحل إلى نواهي عديدة بعدد أفراد الكذب، نهي واحد. حتى لو أن أحدا أنكر الفرق السابق وقال أنه في باب النهي أيضا مثل باب الأمر، يوجد حكم واحد مو أحكام عديدة بعدد أفراد المتعارف، لكن مع ذلك يبقى هذا الفرق الثاني، وهو أنه هذا الحكم الواحد افرض حرمة واحدة موجودة للكذب وليست حرمات عديدة بعدد الأكاذيب، لا حرمة واحدة، لكن هذه الحرمة الواحدة شمولية، حرمة عن نهي وزجر عن طبيعة الكذب، والزجر عن طبيعة الكذب يعني طلب المولى إعدام هذه الطبيعة، والطبيعة لا تنعدم عقلا إلا بانعدام جميع أفرادها. ففي مقام الامتثال العبد عليه أن يترك جميع أفراد الكذب حتى يكون قد امتثل قول المولى لا تكذب. هذا يبقى موجود هذا الفرق حتى لو غضبنا النظر عن ذاك الفرق. ولذا احنا سوينا جهتين للبحث، أخرجنا هذين المطلبين، أحد المطلبين بحثناه في الجهة السابقة والمطلب الثاني في الجهة هذه الجهة، باعتبار أنه من الممكن التفكيك بينهما، وواحد ما يقبل ذاك لكن يقبل هذا. خب، على كل حال هذا الفرق الثاني الذي نحن الآن بصدده في هذه الجهة كما قلنا مبني على هذه القاعدة العقلية، حكم العقل بأن وجود الطبيعة يتحقق بوجود فرد واحد من أفرادها، أما عدم الطبيعة لا يكون إلا بانعدام جميع أفرادها. ومن هنا باعتبار أن الفرق الذي أسسناه في هذه الجهة بين الأمر والنهي مبتن على هاي القاعدة العقلية اللي ذكرناها، من هنا وقع الإشكال في هذا الفرق بين الأمر والنهي كما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، ونسب هذا الإشكال إلى المحققين المتأخرين عن صاحب الكفاية. وهذا الإشكال نحن سابقا أيضا تعرضنا له مع الجواب عليه في بحث دلالة الأمر على المرة والتكرار في السنة السابقة أو في السنين السابقة، ما أذكر متى بحثنا بحث المرة والتكرار، عام كان أول عام، أول عام يجوز عام على كل. هناك هم الإشكال وهم الجواب تعرضنا عليه، لكن هنا أيضا باعتبار ارتباطه بما نحن فيه نتعرض له ولجوابه. الإشكال هو أن هذا الفرق الذي ذكر بين الأمر والنهي، أن الأمر يمتثل بفرد واحد، النهي لا يمتثل بفرد واحد، الأمر يعصى بكل الأفراد، النهي يعصى بفرد واحد، هذا الفرق مبني على القول بأن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد وتنعدم بانعدام جميع الأفراد، مبني على هذه القاعدة العقلية. وهذه القاعدة إنما تصح وتتم بناء على القول بأن نسبة الكلية الطبيعي إلى أفراده نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، وهذا ما كان يقول به ذاك الرجل الفيلسوف الهمداني الذي التقى به ابن سينا الشيخ الرئيس، التقى به ونقل عن وين التقى به، ايش قال له، جاوبه، مو معلوم، بس هالمقدار انه الشيخ الرئيس التقى برجل همداني فيلسوف او متفلسف كان يرى هذه الرؤية وكان يرى هذا الرأي عن الكلية الطبيعية، ولذا اشتهرت بفكرة الرجل الهمداني عن الكلية، او اشتهر بالكلية الهمداني كما موجود في الكتب. بناء على هذه الفكرة الهمدانية او هذا الرجل الهمداني عن الكلي، هذه الفكرة ماذا تقول؟ تقول ان الكلي الطبيعي له وجود واحد سعي منتشر في جميع افراده، عينا كما ان الاب الواحد له وجود واحد بالنسبة إلى أولاده العديدين. شلون الأب الواحد له وجود واحد في قبال وجودات أبنائه؟ كذلك الكلي الطبيعي له وجود واحد بالنسبة إلى وجودات أفراده، يوجد مع أول فرد وتعرض عليه أعراض الفرد وخصوصيات الفرد، كل حالة للفرد هي حالة للكلية الطبيعية، وعليه خب هذا الوجود الواحد يوجد بوجود فرد واحد ولا ينعدم هذا الوجود الواحد إلا بانعدام كل الأفراد، لأن هذا الوجود الواحد افترضناه منتشرا في جميع الأفراد، فمتى ينعدم هذا الوجود الواحد السعي المنتشر؟ حينما تنتفي كل الأفراد، فحينئذ ينتفي هذا الوجود الواحد. الفرق العقلي الذي ذكر بين الأمر والنهي والذي هو قائم على أساس القول بأن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد وتنعدم بانعدام جميع الافراد. هذا الفرق مبني على ان نقبل فكره الرجل الهمداني عن الكليه الطبيعيه. فكره الرجل الهمداني عن الكليه الطبيعيه هاي ان الكليه الطبيعي له وجود واحد منتشر في الافراد وطبيعي. متى يوجد هذا الوجود الواحد؟ يوجد بمجرد ان يوجد اول فرد يوجد يولد هذا الوجود الواحد. متى ينعدم هذا الوجود الواحد السعي المنتشر في جميع الافراد مثل هذا الخيط الذي هو وجود منتشر في كل هذه الحبات؟ متى ينتفي؟ اذا انتفت الافراد كلها. هكذا. فقضية أن العقل يقول أن الكلية الطبيعي يوجد بوجود فرد وينعدم بانعدام الكل، هاي القضية قضية إنما تصح وتتم إذا قبلنا الكلية الهمداني. إذا قبلنا الكلية الهمداني صح، هاي الصفة. بينما الصحيح فلسفيا والمشهور والمعروف بطلان الكلية الهمداني، وأن نسبة الكلية الطبيعي إلى أفراده ليست نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، بل هي نسبة الآباء العديدين الذين يفترض لكل واحد منهم ابن مستقل، ها؟ نسبة هؤلاء الآباء العديدين إلى الأبناء، هكذا نسبة. يعني كما أن الآباء وجودات مستقلة وعديدة بعدد الأبناء، كذلك الكلية الطبيعية له وجودات أندرة بازكم، كذلك الكلية الطبيعية له وجودات مستقلة وعديدة. السلام عليكم ورحمة الله. بعدد أفراده. فالكلية الطبيعية في كل فرد له وجود، وجود مستقل عن وجوده في الفرد الآخر، ليس كما يقول الهمداني أنه له وجود واحد بالعدد، وجود واحد منتشر في جميع الأفراد. لا، في كل فرد الكلية الطبيعي له وجود مستقل عن وجوده في الفرد الثاني. وجوده في الفرد الثاني وجود آخر، ليس نفس ذاك الوجود، ليس نفس ذاك الوجود، ليس امتدادا لذاك الوجود، لأن ذاك الوجود ليس وجودا امتداديا سعيا منتشر في جميع الأفراد كما يقول الهمداني. لا، وجود الكلي في كل فرد وجود مستقل عن وجوده في الفرد الآخر، وفي مقابل كل وجود من هذه الوجودات عدم. في قبال كل وجود من هذه الوجودات عدم، وهذا هو السائد، هو الفكر الصحيح والمشهور، وأيضا موجود في الكتب الفلسفية. ملا هادي السبزواري أيضا يذكره في منظومته: ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب، بل آباء مع الأولاد. بل وجود خارج. حسنا، نقول خب، بناء على هذه الفكرة التي هي الفكرة الصحيحة عن الكلية الطبيعية، إذن بعد ما يبقى ذاك الفرق العقلي الذي ذكرناه في البداية، وهو أن الكلي يوجد بوجود فرد واحد وينعدم بانعدام كل الأفراد، لا، بل بناء على هذه الفكرة الصحيحة الكلي يوجد بوجود فرد واحد وينعدم أيضا بانعدام فرد واحد. لأنه كما أن هناك وجودات عديدة للكلية الطبيعية، هناك أيضا أعدام عديدة. قلنا في مقابل كل وجود عدم، عدم وجود الطبيعة في ضمن هذا الفرد، وعدم وجود الطبيعة في ظن ذاك الفرد، لأن وجود الطبيعة في ظن ذاك الفرد غير وجود الطبيعة في الفرد الأول، فعدم وجود الطبيعة في الفرد الثاني هم غير عدم وجود الطبيعة في الفرد الأول. وجودات عديدة للطبيعي، وكل وجود في مقابله يتصور عدم، فالطبيعي ينعدم بانعدام فرد واحد. يوجد بوجود فرد واحد وينعدم بانعدام فرد واحد، يوجد بوجود فرد ثاني وينعدم بانعدام ذاك الفرد، يوجد بوجود فرد ثالث وينعدم بانعدام ذاك الفرد، وهكذا. فالقضية مو هالشكل، مو صافية كما تقولون أن الكلية الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد وينعدم بانعدام، لا ينعدم إلا بانعدام كل الأفراد، لا ينعدم بانعدام فرد واحد هم ينعدم، ليس بحيث لا ينعدم إلا بانعدام كل الأفراد. يعني بعبارة أخرى، وجود كل فرد هو ناقض لعدم الكلية الطبيعي في ضمن ذاك الفرد، لا مطلقة. فإذا إيه؟ والكلية الطبيعي موجود في هذا الفرد بوجود هذا الفرد، وإذا عدم هذا الفرد الكلية من عدم، الكلية عدم في هذا الفرد، إذن فالكلية الطبيعي ينعدم بانعدام فرد واحد، ليس كما قلتم أنه لا ينعدم إلا بانعدام كل الأفراد. والفكرة هي كانت في البداية أن الكلية الطبيعي لا ينعدم إلا بانعدام كل الأفراد، لا، الآن تبين بانعدام فرد واحد أيضا ينعدم الطبيعي. إيه يعني الوجود الخارجي للكلية الطبيعي لكلية الحيوان، هذا كيف نتصوره؟ هاي الفكرة صحيح، تقول هذا الوجود الخارجي لكلية الحيوان عبارة عن وجودات عديدة بعدد أفراد الحيوان. لا كلي بس هذا كلي وجوده في الخارج، كيف الكلي الطبيعي يوجد في الخارج او ما يوجد؟ سؤال اولا، مسألة اصلا يوجد الكلي الطبيعي في الخارج او لا، بس الكلي الطبيعي موجود في الذهن؟ لا، مو على كلامي، على كلام الكل يوجد. الكل يقولون ان الكلي الطبيعي يوجد، حتى الهمداني هم كان يقول يوجد، لكن كيفية وجوده كيف يوجد وكيف ينعدم في الخارج؟ على فكرة الهمداني انه الكلية الطبيعي يتطور في وجود واحد، واحد بالعدد، مو وجودات متعددة، وجود واحد بالعدد، لكن هذا الوجود الواحد في وجود سعي هيك امتدادي افقي منتشر، في وجود افقي منتشر في جميع الافراد، هيك تصوره كلية طبيعي. طب على هاي الفكرة، اذا كلية طبيعي وجود واحد، طبعا هذا الوجود الواحد المنتشر يوجد بوجود فرد واحد، يعني يبدأ يولد في الخارج، كلامنا في الخارج، وجوده في الخارج مو في الذهن، هذا الكلية الطبيعي في الخارج يوجد ويولد بولادة أول فرد للطبيعي، لكن متى ينعدم هذا الوجود السعي المنتشر؟ متى ينعدم؟ لا ينعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، ما دام يوجد ولو فرد واحد في الخارج إذن هذا الوجود السعي موجود ما معدوم. فيصح قولنا أن الطبيعي يوجد بوجود فرد ولا ينعدم إلا بانعدام كل الأفراد، هذا يصح على تصور الهمدان، أما تعال على تصور الآخرين والذي هو الصحيح عن الكلية الطبيعي هو أن الكلية الطبيعي كيفية وجوده أساسا، قبل أن نقول كيفية وجوده، الكلية الطبيعي ليس وجودا واحدا بالعدد، الكلي الطبيعي وجودات عديدة بعدد الأفراد. بعدد أفراد الإنسان، الإنسان كلي الإنسان له وجود في الخارج، مو فد وجود واحد بالعدد، لا وجودات متعددة، ملايين الوجودات لكلية الإنسان موجودة في الخارج بعدد أفراد الإنسان. وجودات للكلية الطبيعي عديدة بعدد أفراد الإنسان، يعني نسبة الآباء إلى الأبناء، مو نسبة أب واحد إلى أبناء. خب إلى وجودات عديدة، إذن بعد لا يصح قولنا الكلي يوجد بوجود فرد ولا ينعدم إلا بانعدام كل الأفراد، لا يوجد بوجود فرد وينعدم بانعدام ذاك الفرد، بانعدام ذاك الفرد انعدم الكلي الطبيعي، لأن الكلي الطبيعي كان له وجود في هذا الفرد مستقل عن وجوده في فرد الآخر. فإذا كان له وجود مستقل عن وجوده في الفرد الآخر، إيش معنى بانعدام هذا الفرد ما ينعدم الكلي؟ افرض ذاك الفرد بعد موجود، إيش معنى ما ينعدم الكلي طبيعي بانعدام الفرد الأول؟ ينعدم، لأن كان له وجود في الفرد الأول بغض النظر عن وجوده في الفرد الثاني، ما مرتبط في الفرد الثاني. فلماذا لا ينعدم الكلي بانعدام الفرد الأول؟ طبيعي أصلا يقول غير معقول، بناء على هذه الفكرة الصحيحة عن الكلي، غير معقول أن نقول لا ينعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. إذا هو موجود بوجود هذا الفرد، إذن ينعدم هم بوجود هذا بانعدام هذا الفرد. صح هو موجود في فرد ثاني، موجود في فرد ثاني وجود آخر له في الفرد الثاني غير الوجود الذي كان له في الفرد الأول. الوجود الذي كان له في الفرد الأول انعدم، انعدم بانعدام الفرد الأول، مو معقول أن يبقى. القائلون بأن الكلي لا ينعدم إلا بانعدام جميع أفراده، يعني يقولون في شيء غير معقول، وهو أنه هذا الكلي رغم أنه كان موجودا في الفرد الأول بوجود مستقل عن وجوده في الفرد الثاني، ها رغم هذا، مع أنه لكن مع ذلك إذا انعدم الفرد الأول، هذا الوجود الذي كان في الفرد الأول ما ينعدم، هذا الوجود الكلي الطبيعي الذي كان في الفرد الأول ما ينعدم رغم أن الفرد الأول انعدم راح، هذا ما ينعدم. ليش؟ لأنه الكلي الطبيعي لا ينعدم إلا بانعدام كل الأفراد، كل الأفراد ما منعدم بعد ثاني موجود مثلا، ما معقول، ما معقول. فبناء على أن الكلي له وجودات عديدة، كل وجود له عدم، كما أن الفرد ينعدم الكلي هم ينعدم بانعدام الفرد، لأن الكلي كان له وجود في ظن الفرد مستقل عن الأفراد الأخرى. وهذا الوجود المستقل للكلي الطبيعي في ظن هذا الفرد ينعدم بانعدام هذا الفرد. فكما يوجد الكلي الطبيعي بوجود فرد واحد، كذلك ينعدم بانعدام فرد واحد. خب بناء على هذا، إذن يقول صاحب الإشكال، إذن لا يبقى فرق بين الأمر والنهي في باب الامتثال وفي باب العصيان، ما دام قد فرضنا أن للكلي الطبيعي وجودات عديدة وأعداما عديدة، وجودات عديدة وأعداما عديدة، ما دام هيك افترضنا بعدد الأفراد، إذن ماكو فرق بعد بين الأمر والنهي. الأمر طلب لإيجاد الطبيعة، النهي زجر عن إيجاد الطبيعة. خب فليكن، حينئذ نسأل، يعني صاحب الإشكال يطرح هذا السؤال، يقول خب هل أن المولى عندما أمر أو نهى ماكو فرق؟ عندما تعلق الأمر والنهي بهذه الطبيعة، سواء طبيعة الصلاة في قوله صلي أو طبيعة الكذب في قوله لا تكذب، ماكو فرق. هنا هل هذا الأمر أو النهي المتعلق بطبيعة الصلاة أو بطبيعة الكذب تعلق بوجود واحد من وجودات هذه الطبيعة، أو تعلق بكل وجودات الطبيعة؟ جاوبونا على هذا السؤال. زين طرح الإشكال. تعلق بكل وجودات الطبيعة. زين ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يخالف. نجي شقين إذن. لا يخلو الأمر من أحد فرضين، إما أن تقولوا أن الأمر والنهي تعلق بوجود واحد من الوجودات العديدة لهذا الكلية الطبيعي، ما دام افترضنا أن الكلية الطبيعي له وجودات عديدة في الخارج بعد أفراده، خب، والأمر والنهي هم تعلق بوجود واحد من هذه الوجودات العديدة، يعني الأمر طلبه وجود واحد من وجودات الصلاة، والنهي زجر عن وجود واحد من وجودات الكل. إشكال؟ لا هو استمرار الإشكال. بعدنا جنقرر الإشكال. إذا كان الأمر والنهي قد تعلق بوجود واحد للطبيعة، يعني قوله صلي أمر وطلب متعلق بوجود واحد من وجودات الصلاة، قوله لا تكذبها زجر ونهي متعلق عن وجود متعلق بوجود واحد من وجودات الكذب، إذا هالشكل فهذا معناه أن الامتثال هم في باب الأمر هم في باب النهي، الامتثال يتحقق بفرد واحد. في باب الأمر الامتثال يتحقق بفرد واحد، صلاة واحدة، لأن المولى طلب وجودا واحدا من وجودات الصلاة وقد أتى به. في باب النهي هم يتحقق الامتثال أيضا بفرد واحد، المولى زجر المكلف وأبعده عن وجود واحد من وجودات الكذب، هو هم اجتنب كذبة واحدة خلاص امتثل. إذا اجتنب المكلف كذبة واحدة يكون قد ازدجر عن وجود واحد من وجودات الكذب، وحصل مطلوب المولى حصل بعد امتثل المكلف تكليف المولى، حصل الامتثال في باب النهي أيضا بالاجتناب عن كذبة واحدة. بعد ما يبقى هذا الفرق اللي ذكرتوه بين الأمر والنهي، وانتو قلتوا في باب الأمر الامتثال يحصل بفرد واحد، في باب النهي الامتثال ما يحصل إلا بالاجتناب عن كل الأفراد، مو جي لا تبين في باب النهي هم مثل باب الأمر الامتثال يحصل بالاجتناب عن فرد واحد، لم يبقى لك الفرق الذي ذكرتموه بين باب الأمر وباب النهي من حيث الامتثال، صار تبخر هذا الفرق الذي ذكرتموه وبطل. وكذلك لا يبقى فرق بينهما في جانب العصيان، هم في جانب الامتثال كما قلنا هم في جانب العصيان لا يبقى فرق، كما أنه في باب النهي يتحقق العصيان بالإتيان بفرد واحد لأن المولى زجر عن وجود واحد من وجودات الكذب، فإذا كذب كذبة واحدة يكون عاصيا، كذلك في باب الأمر يتحقق العصيان بعدم وجود واحد من وجودات الصلاة، إذا فت صلاة ما صلاها هم يكون عاصي، ولو صلى صلاة أخرى لكن الصلاة في الثوب الأبيض تركها خب يكون عاصي، وإن كان صلى في الثوب الأسود، الصلاة في الثوب الأبيض فرد من أفراد كل صلاة، والمفروض أن المولى طلب أمر المولى كان طلب عبارة عن طلب وجود واحد، فإذا لا يكون هذا المكلف ممتثلا. هذا لو فرضتم أن الأمر والنهي قد تعلق بوجود واحد من وجودات الطبيعة. أما نجي إلى الشق الثاني الذي اختاره الشيخ صفاء حفظه الله، قال لا، الأمر والنهي متعلقان بكل وجودات الطبيعة، يعني الأمر هو طلب وجودات الطبيعة كلها، والنهي هم زجر عن وجودات الطبيعة كلها. إلى هالشكل هم هذا معناه أنه لا يتحقق الامتثال لا في باب الأمر ولا في باب النهي، لا يتحقق الامتثال إلا بجميع الأفراد. في باب الأمر لا يكون المكلف ممتثلا لأمر المولى بالصلاة إلا إذا أتى بجميع الصلوات المتصورة، كل فرد يتصور للصلاة كن يجي. ليش؟ لأن أمر المولى تعلق بكل وجودات الطبيعة مو بوجود واحد منها، يشوف ترضنا، فكون يصلي كل الصلوات المتصورة والمعقولة والتي يمكن افتراضها. كذلك في باب النهي هم كن يترك كل الأكاذيب، فهم لم يبقى فرق بين الأمر والنهي، هم صار اثنيناتهم صاروا على سواء. كما في باب النهي لا يحصل الامتثال إلا بالاجتناب عن كل الأكاذيب، كذلك في باب الأمر لا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بكل الصلوات. ها؟ عصيانهم نفس الشيء. في جانب العصيانهم، العصيان في الأمر يتحقق بترك كل الوجودات، والعصيان في النهي هم يتحقق بإيجاد كل الأكاذيب وارتكاب كل الأكاذيب. فهم ما صار فرق بين الأمر والنهي في باب الامتثال والعصيان. هذا هو حاصل هذا الإشكال الذي قلنا نسله سيدنا الأستاذ الشهيد إلى المحققين المتأخرين عن صاحب الكفاية. بعد ذلك إن شاء الله في يوم السبت نتعرض للجواب، أما بكرة فأطول بمناسبة استشهاد الإمام الصادق سلام الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.